تنعم بذكر الهاشمي محمد. تنعم بذكر الهاشمي محمد، ففي ذكره العيش المهناء، ففي ذكره العيش المهناء والأنس. أيا شاديا يشدو بأمداح أحمد، أيا شاديا يشدو بأمداح أحمد، سماعك طب ليس يعقبه نكس. فقد رعاك الله ذكر محمد، فقد لذت الأسماع وارتاحت النفس مداد مداد مداد يا رسول الله مداد. هض عليا وحش رسول ذات الفراق فناها، راني بين تلج الضا قلبي يا مقواه، الكسدة في أرض فاس علم بها مولاها، وروح في طيبة طيبة عقلي حرمتاه، اضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها، إلا تاج المرسلين من فاق بحسن بها. الطيور السما تخيل بالسلكة ونقراها، عيولي شحنكم نوصل طه يا شافع الورى، أسيدي يا شافع الورى، ينبوع الأدب والصرار والصرار ظهرا، أسيدي الأسرار ظهرا، في شمالك يا تاج البرار العقول حيرا، أسيدي العقول حيرا، يا عين الرحمن نازلك مولانا فوق السماوات قطبة يا سيف الإله، مضرة في حياتي نشاهدك من جالين شفاها ونفوز بطيب المرام بضري يسطاف سماه عيادي ومواسمي وطيب سروري ونزاها وقت نشوفك بالعيان قلبي يدفر بملاه نسعد يا سيد نسعد المراغب نسوفاها يتنور وضي يعود رضي عضب بشتاه من سما اسيدي يا سيدي من سما اتحشمني بكامل موم نهنا من الضما اسيدي نهنا من الضما الا عندك نسير فوقت البعشاري تباها المكادات الجمال من حازت عالزوجة في رابغ الحرم كيف أمرنا بينا طاها واللبي ونطوف كيف طافوا عباد الله ونقبل حجر السعاد المراغب نستوفاها ونزيد بشوقي البير زمزم نروى من ماه ما بين الصفا مع المروى روحي مقات والسل سامع الدعاء مقصودين وفاق في الحين بالحاج ويكمل رجع أسيدي ويكمل رجع بعد تريب الشمس عالكون وتغرب في ماء ونسير والمنى كل واحد فاني بواه فيها تلت أيام صيلة وظريفة محلاها وحنا نتسلاو زهوت ما دك خباه والنالو الصرار والمواهب عند المنتهى ونقدمو المدينة المشرف رسول الله في المدينة كل خير سعد اللي شاف وطاه فيها تاج المرسلين سيدي رسول الله أسيدي حضرة منورة في المدينة يهنا الخطايا نرتاح ونبرا أسيدي نرتاح ونبرا في المدينة طه الحشر الحبيب من سرا أسيدي الحبيب من سرا يا رسول الله شوف نفسي غرقات في خطا يا رسول الله فك عبدك من يتعدى يا رسول الله والشوارح دابت من دا يا رسول الله قوم داوي جسمي وعطا يا رسول الله يا من صرارك ما انت يا رسول الله ساكني هنا بعد خطا يا رسول الله ناض بالحلة ليك هدا يا رسول الله قال عبد الهادي في الغار يا رسول الله وشفع علي لك مرجع يا رسول الله غيت مفتاحك لا تنساه يا رسول الله وسلام الجمع الفقاه يا رسول الله والشرف العلم وجاه النبي محمد رسول الله اشفع لي في موقف القيامة واجني من زفرة اللهيب. مداد مداد مداد يا رسول الله مداد. أشرق نور محمد سيد الجلال صلي وسلم عليك. وعلاش يا معذب قلبي وعلاش.